السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من الزمن الجميل، أيام الناس البسيطة. هالقصة هذه وقعت أحداثها في عام 1988 ميلادي، لكن نرجع قبلها بعدة سنوات لما تأسست أسرة صالح. صالح رجل أردني عايش في مدينة الرمثة اللي موجودة في شمال الأردن، متزوج وعنده 4 من الأبناء. أصغر أبناء ولد و3 بنات. وصالح إنسان متواضع وخلوق والكل يحبه، إنسان كافي خير شره. رب عياله أفضل تربية، يشتغل الليل والنهار علشان يصرف عليهم ويدرسهم ويلبسهم كذا، يعني مهتم في استثماره في أبنائه. ما شاء الله بناته على قدر من الجمال والأدب والأخلاق، اكبروا كل واحدة فيهم جاها نصيبها وتزوجت والله ستر عليها، عايشة مع زوجها. بناته 3 كل واحدة فيهم في مدينة، إلا واحدة فيهم ساكنة معاه في نفس المدينة اللي هي الرمثة، فتزورهم كل فترة وفترة. المهم كبر الولد أو الابن الرابع اللي هو الولد فيصل، وصار عمره يعني في سن المراهقة، وصالح كان كل همه بهالدنيا أن ولده فيصل هذا يحصل على الشهادة علشان يدخل كلية الهندسة. صالح يعمل في النقل، كان عنده شاحنة اللي هي يسميها تريلا، وكان عملها خارجي دولي، يعني يطلع من الأردن يروح للعراق، ومن العراق إلى سوريا، ومن سوريا يروح مثلا إلى المملكة العربية السعودية، بعدين يجي للكويت ويتنقل بين هالدول، يشيل هالشحنات ويشيل البضائع وغيرها. يعني صحيح إن عمل كان متعب جدا ويضطر إنه يبتعد عن بيته فترات طويلة، إلا إنه كان يعني مدخولها جيد، خصوصا مثل هالأعمال هذه القليلة اللي يشتغلون فيها. وكان مبسوط لأن مدخول العمل على هالشاحنة يجمع فيه الأموال علشان يقدر يدفع رسوم جامعة ولده فيصل. لما يدخل إلى كلية الهندسة يحتاج إلى رسوم ومصاريف وكذا، وبعدين النية وين؟ أنه يدرس في سوريا. في ذاك الوقت سوريا عندهم من أفضل الجامعات اللي في الهندسة، وفعلا الولد تخرج من الثانوية وأرسل صالح ولده فيصل إلى سوريا علشان يستكمل دراسته في الهندسة، وبدأ يصرف عليه دم قلبه. راح فيصل ومعاه 2 من أصدقائه في نفس المدينة اللي هم كذلك يكملوا دراستهم في الهندسة، والله يعني سهل عليهم، استأجر لهم شقة وعطاه المصاريف، وصار يعني أي شيء يعني يطلبه فيصل بسبيل إنه يحصل على الشهادة كان ما يمانع أبدا. في هالفترة توفت زوجته، أصبح صالح وحيد، بناته تزوجوا، ولده فيصل يكمل دراسته في سوريا، وهذا شغال مسكين على تريلا، تعرفون يروح يوم يومين يرجع البيت مستاحش، ما عنده أحد ولا ونيس ولا زوجة تهتم فيه ولا، وبنته صحيح إنها تزوره كل فترة وفترة لكن مشغولة في زوجها وأولادها وحياتها. هني قرر صالح إنه يتزوج، راح دور له بنت الحلال، وفعلا رشحوا له بنت من أحد العائلات المحافظة، امرأة طيبة خلوقة، وتزوجها وعاش معاها أحلى حياة. كان مبسوط بأن الزوجة كانت يعني راضية بظروف عمله، لأنه يغيب عن البيت يروح يطول وكذا، وكانت هالمرأة يعني محافظة على بيتها، والله رزقها منها 3 من الأبناء. أكبر واحد عمره 4 سنوات، واللي تحته 3 سنوات وسنتين، وحملت كذلك زوجته بالرابع. في هالفترة صالح دائما يحاول أنه يوصل لأخبار ولدها فيصل. فيصل بالنسبة له هذا هو الأمل. حس صالح أنه كبر خلاص، يعني يحتاج إلى سند بهالدنيا، أنه ممكن يتقاعد من شغله ويجلس في البيت، وأن ولده هذا أصبح مهندس أنه يقدر يصرف عليه وعلى أخوانه يعني يساند بهالدنيا. وكان كل هم أنه متى يتخرج هالولد، وأنتم عارفين الكلام هذا في الثمانينات، يعني وسيلة التواصل صعبة إلا إذا رجع من السفر يأخذ أخباره وكذا، والولد مشغول في الامتحانات والكورسات والمواد وغيره. لكن كان يسأل أسرة أصدقائه اللي موجودين عنده في الرمثة، شون أولادكم في الدراسة، شون كذا، في أحد راح لهم هناك إلى سوريا، شاف أوضاعهم، أموهم تمام، أبسألكم عن ولدي فيصل، في أخبار عنه، في كذا. واحد من أباء أصدقاء فيصل قال له والله يا أخوي صالح، يا أبو فيصل، في موضوع ودي أقول لك يا لكن أنا متردد. قال له شنو؟ قال له أنا ولدي سألته يعني عن أصدقاء اللي معاه، ولدك وولد فلان اللي رايح معاهم. قال له طيب. قال ولدي والله قال لي يا بابا ترى فيصل في عالم ثاني، عالم ثاني بعيد عن الدراسة، لا يهتم في الحضور ولا في تخليص المواد المقررة عليه ولا في تحصيل الدرجات، وكورس يفصلونه وكورس يعطونه انذار وكورس ما ادري شنو، ومتأخر جدا في المواد. قال لي يا ولدي انت متأكد؟ قال لي نعم يا بابا، هو معانا في نفس التخصص. الولد أساسا ما هو مهتم في الكلية، الولد 24 ساعة مرافق وحدة هي حبيبته أو عشيقته، ويروح يخربط بهالفلوس، ودائما سهران، يوم يحضروا 10 لا يفصلونا، يعني ما راح يمشي الحال. وانت عارف كلية الهندسة صعبة، تحتاج إلى شخص يفرغ نفسه طول الوقت علشان يقدر يتخرج منها. فيصل مستحيل انه راح يستمر، حرام هالاموال اللي ابوه يصرف عليه، رغم ان احنا نسمع وهو دائما يقول ان والده دائما يرسل له بهالفلوس. صالح لما سمع هالكلام، وانتم عارفين شعور الاب اللي يشعر بخيبة ابنه ولا بنته، تدمر نفسيا. قال انا حاط املي كله على الله ثم على هالولد، وأكدح ليل ونهار بهالتريلة من دولة لدولة، أنقل هالبضايع والشاحنات، وأعرض نفسي للخطر، وأبتعد عن البيت، أخذ من وقتي ومن صحتي ومن عمري. وبالنهاية الولد يلعب، يعني أنا أصرف على الفاضي، رغم أنه كان يحاول أنه يقصر على أولاده الصغار في بعض المصاريف علشان يرسل رسوم الجامعة حق ولده فيصل. من سمع هالكلام قال لا خلاص، أنا ليش أستمر في صرف الأموال على الفاضي، أنا لازم أخلي الولد هذا يرجع. أرسل له الرسائل، يا ولدي يا فيصل أرجع للبلد، أرجع خلاص، إحنا ما نبيك تستكمل هالدراسة، ما منها فايدة، أنت مش ماشي في دراستك وكذا. ومو شرط يعني الواحد ان كل انسان مثلا يلتحق في كلية انه لازم يتخرج، يمكن رب العالمين مو كاتب لك، يمكن كاتب لك الافضل. فصار يرسل حق ولده، يا ولدي. فيصل انصدم من رسائل ابوه، انه عرف ان ابوه كشف وضعه وعرف ايش قاعد يسوي هناك، قرر انه ينزل الى الرمثة الى الاردن في الاجازة. ابوه امسكه قال يا ولدي انا زعلان وارجوك لا تخليني يعني اتمادى معاك، يعني خلاص هذا نصيب واللي صار صار واللي خسرنا يعني عوضنا على رب العالمين، لكن يا ولدي لازم نشوف مستقبلك، انت ما تنفع بالدراسة، تعال اعلمك هالشغلة، تعال صنعتي اللي هي نقل البضائع بهالشاحنات وفيها مدخول جيد، على الاقل تلقى لك مصدر دخل، وانا من اليوم وطالع ما اقدر اصرف عليك ولو دينار، انا عندي اخوانك الصغار هذول يحتاجون، لسه هم صغار يحتاجون الى رسوم مدارس وملابس ومناسبات وحاجيات ومستشفى، يعني يا ولدي خلاص الله يخليك، يعني انا عانيت بما فيه الكفايه، جاء الوقت اللي توقف معاي وتشتغل معاي. يا بابا الله يخليك عطني فرصه كل اللي قال لا يا حبيبي انت رايح اصلا مش تدرس، وانا عرفت كل شيء وعرفت رايح هناك تتسرمح ومبسوط وعشيقه وحب وسهر، لا لا لا لا انتهى الموضوع، انت من اليوم وطالع ما في روحه على سوريا، رجلي على رجلك تشتغل معاي وتتعلم صنعتي علشان انا بعد فترة ابرتاح وانت اللي راح تتولى هالمسؤولية، مسؤولية اللي هي الشاحنة اللي يملكها صالح. بعد مدة من المحاولات من فيصل لوالده انه يسمح له يرجع مرة ثانية وانه قال لا لا ابدا، لين يأس ورضى بالامر الواقع. قال يا ولدي جهز نفسك، هذه اول سفرة تطلع معاي، نبي نروح الى العراق، نبي نوصل شحنة. قال حاضر، ركب مع والده. الغريب في الأمر أنهم أثناء الطريق متجهين إلى الحدود الأردنية مع العراق فصل فيصل فجأة، يا بابا الله يخليك أنا ما رح أروح معك هالمشوار، الله يخليك المرة الجاية وأنا أوعدك وكذا، لكن اليوم لا. قال يا ولدي خلاص الحين يعني إحنا ابتعدنا عن المدينة. قال لا لا ما في مشكلة، أنزل الحين وأخذ مواصلات وأرجع إلى الرمثة. الأب قال لي يلا ما يخالف، المرة الجاية توعدني أنك تكون معاي. قال له حاضر. نزل فيصل وأبوه عطاه كذلك 20 دينار، قال له يلا خذه ولا تنسى تصرف على أخوانك وعلى كذا، وعشرين دينار في ذاك الوقت يعني مبلغ. المهم نزل فيصل وفعلا رجع إلى الرمثة. إيش سوى فيصل؟ فيه شيء غريب، لما رجع للرمثة توجه إلى بيت أخته لأنها موجودة عندهم كذلك في الرمثة، وطلب منها 20 دينار. قالت ليش تبي بهالمبلغ؟ قال لها أبي محتاجة وكذا وراح أرجع لك. قالت له حاضر، عطت 20. رجع للبيت وطلب من زوجة أبوه 20 دينار، قال لها راح أرجع لك وكذا، عطت 20 دينار. أخذ هالفلوس وعلى طول سافر وين؟ إلى سوريا. رجع إلى سوريا. الأب طبعا في رحلته هذه اللي هي نقل البضائع راح يغيب له 3-4 أيام، يعني ما يدري ايش اللي حاصل، وهو باعتقاده أن فيصل رجع البيت، ما يدري أن فيصل هرب رجع مرة ثانية إلى سوريا. كمل طريقه يعني. المهم فيصل فعلا راح إلى سوريا، جلس هناك 2 يوم. اليوم الثاني رجع إلى الأردن إلى الرمثة، لكن رجع وهو إنسان آخر، إنسان متوتر خايف مرتعب، في شيء غريب ما حد فاهمه، الكل يسأله إيش فيك يا فيصل ما يتكلم. وين كنت؟ قال رحت سوريا خلص بعض الإجراءات والمعاملات وكذا، لأني خلاص يعني على طلب والدي اني ما راح ارجع استكمل دراستي، فاخذت اوراقي ورتبت اموري ورجعت. طيب جلس في البيت، البيت اللي فيه منه زوجة ابوه واخوانه الصغار 3، وزوجة ابوه كذلك حامل، وتجيه اخته يعني تسأل عنه وعن أحواله، تبي شيء يا فيصل؟ لا، فيصل كله جالس جلسة القرفصاء يعني بحسب أقوال أخته، وحاط يعني رأسه بين كفوفه، وكأن يعني شخص المهموم أو الإنسان اللي يعني الدنيا مش سايعته. يسألون فيك شيء يا ابن الحلال، يا فيصل إيش صاير؟ زين أنت مو كنت بتروح مع والدك في نقل البضائع، ليش رجعت وليش رحت سوريا؟ ما يتكلم. المهم بعد عدة ساعات صار الليل على الساعة تقريبا 10 11 بالليل، ويسمعون أهل الحارة الصراخ والاستغاثات المرعبة، صوت امرأة تصرخ كأنها يعني في جحيم أو في نار، الحقونا انقذونا، والبيوت متلاصقة في المنطقة هذه والكل يسمع، وأول الناس اللي هو الجار، عندهم جارهم الحيط بالحيط اسمه أبو عصام، أول ما سمع الصوت طلع هو وزوجته أم عصام وتوجهوا إلى بيت صالح. هو عارف ظروف جاره إنه دائما يسافر وكذا، إذا ما شافوا التريلا عند الباب عارفين إنه مسافر، فكان دائما يعني إذا يحتاجوا شيء وكذا يعتبر اللي هو أبو عصام هذا يعني مثل أبوهم، والرجل كبير يعني محترم جدا. أول ما سمع الصراخ بدأ يركض، وعلى طول راح عند الباب كان مغلق، كسر الباب، دخل هو وزوجته أم عصام ويشوفون منظر غريب جدا جدا، ولا هذه أخت فيصل المتزوجة كانت الظاهر زائرتهم وقاعدة عندهم، انصدموا انهم لقوها عند باب البيت يعني من الداخل مربطة، وحتى في قطعة قماش ملفوفة على فمها، لكن هي بعد عدة محاولات قدرت انها يعني تنزل هالكمام او الغطاء عن فمها، وبدت تصرخ وتستغيث. شافوها في حالة هستيرية وكأنها مجنونة يعني من الرعب اللي حاصل معاها، يحاولون يسألونها شو اللي صاير شو اللي، ما هي قادرة تتكلم، مرتعبة وترجف، والبنت شوي ويوقف قلبها من الرعب. أبو عصام يوم شاف إن هذه ما يتقام تعطيهم معلومات، وصاروا يركضون داخل البيت وهو زوجته، ما في شيء، اصعدوا للدور الأول وين زوجة صالح والأولاد الصغار، ما لهم صوت، ما اصعدوا للدور الأول، في باب اللي هو باب الشقة نفسها يعني أو الدور كان مغلق. أم عصام وأخت فيصل اللي بعد ما فكوا قيودها وكذا كانت برفقتهم، وهي بس تشهق من الخوف، ومن وصلوا عند الباب مغلق يحاولون يضربون الباب، يسألونها شنو فيه شنو فيه، فاهمين شنو، تقول لهم شوفوا تحت، ولا سيل من الدماء، من كثر يعني من غزارة الدم طالع من برا الشقة يعني أو من برا الدور، ومعدي حتى فتحة الباب من تحت. قالوا معقول هذا يعني هذا دم ولا مثلا شراب يعني لون تعرفون شراب مثل العنب أو شراب التوت أو، قالت لا لا لا هذا دم هذا دم. يضربون الباب ما حد يرد، قاموا كسر باب الدور هذا ودخلوا. يوم دخلوا ويشوفون المكان أشبه بمسلخ، تعرفون شلون مسلخ مال الأغنام من كثر ما الذبايح اللي يذبحونها وتطشر الدماء على الحيط وعلى الأرضية بالضبط. شافوا ان الدماء مغرقة الدور كله على ارتفاع متر، يعني مطشر على الحيط بارتفاع متر، يعني الحيطان كلها دماء والأثاث وفي وسط الصالة مثل الصحن الكبير، وفي أكل، يعني فيها عاملين بيض والظهر كانوا يتعشون أو شيء كذي يعني، وحواليه الجثث مرمية. أول جثة هي لزوجة صالح اللي كان عمرها في ذاك الوقت 35 سنة. المرأة الظهر كانت تقاوم الشخص اللي هاجمه، ملقاه على الأرض على جنبها، وما في أي ملامح على وجهها من كثر الضرب اللي تلقتها بالعصا الحديدية اللي عثروا على عصا حديدة يعني مثل البايب أو شيء كذي يعني ثقيل اللي استخدم في الجريمة. الظاهر هذا الشخص ضربها على وجهها وعلى رأسها لدرجة أن اختفت ملامحها المرأة هذه مسكينة. وحوالين الصحن الأولاد الثلاثة، بنتين وولد، والشيء المفزع المؤلم انهم كلهم كانوا قتلى بنفس الطريقة بتهشيم رؤوسهم، حتى ان الأولاد والبنات الصغار هذول كانوا لا يزالون يمسكون قطع من الخبز، يعني كأنهم كانوا يتعشون حوالين الصحن وغافلهم شخص بقطعة حديدية وضربهم على رؤوسهم لحد ما أجهز عليهم. المهم كارثة، بلغوا السلطات الأمنية وحضروا ورفعوا الجثث وبقايا من رؤوس الضحايا، يعني أنا ما بأزيد عليكم يعني بالوصف، لكن المنظر كان مؤلم جدا ووحشي بشكل لا يصدق. الآن من اللي نفذ هالجريمة؟ تكلمت الأخت. الأخت ليش كانت في حالة صدمة؟ لأن المجرم هذا هو شقيقها فيصل، الولد اللي عمره 25 سنة، اللي يستكمل دراسته في الهندسة ورجع للبيت، اللي صار مهموم من والده قال له خلاص لا تكمل وارجع، اللي تحبه ودائما كانوا يعطفون عليه. أخوه هذا نفسه أول ما بدأ بأخته ربطها وقيدها وحطها في حوش البيت وصعد إلى زوجة أبوه وأخوانه الصغار اللي كانوا ملتمين حوالين الصحن يبي يتعشون، عمارهم 4 سنوات 3 سنوات وسنتين وماسكين الخبز يبي يأكلون مساكين. غافل الأم بضربة على الرأس، ولما سقطت بدأ يهشم براسها لين أخفى ملامحها، وبعدين اشتغل على الصغار هذول المساكين وهم كانوا يأكلون يعني. المهم بعد ما خلص من جريمته قفل الباب وعلى طول كان مجهز نفسه انه يركب في المواصلات ويسافر الى سوريا، وفعلا تمكن في نفس الليلة من مغادرة الأردن. الأب إلى الآن ما يدري عن شيء في رحلته للعمل مسكين ذاك، وما في تواصل ولا يتصل ولا كذا، وهو متعود يجي 3 أيام 4 أيام يرجع. المهم أركم بالطويلة، بنت أبو عصام الجار ومجموعة من بنات الحارة بعد ما رفعوا الجثث والشرطة رفعت الأدلة والبصمات وكذا، قالوا لهم بإمكانكم أن تنظفون البيت، ولأن الرجل راح يرجع على صدمة وبيته كله دم، يعني مراعاة له بإمكانكم تنظفون وكذا عشان لا يشوف المنظر ويزرع عقله. فاستعانوا بالفتيات اللي في الحارة أنهم يروحون إلى الشقة ويبدون ينظفونها يمسحون الدماء وكذا، من بينهم بنت أبو عصام اللي بعد ما انتهت من عملية التنظيف البنت دخلت في حالة نفسية وزر عقلها إلا شوي، حتى أنهم اضطروا أن يدخلونها إلى الطب النفسي وعالجونها. تقول أنا اللي شفته هذا يعني حرمني النوم، حرمني ما تنام إلا بالنهار، المسكينة بالليل ما تنام، صارت البنت تشوف كوابيس وتشوف أشياء مرعبة، وإلى الآن تتذكر أصوات الأولاد الصغار وتتذكر أشكالهم. يعني هذه مسكينة دخلت في يعني مشكلة أخرى. المهم ما كان بالطويلة، بعد مرور عدة أيام بالتعاون مع السلطات الأردنية والسورية تم إلقاء القبض على فيصل في سوريا وتم تسليم للسلطات. فيصل باعترافاته كشف عن الدافع لارتكابه الجريمة البشعة، قال إن والدي خلاني وأجبرني على ترك الدراسة لأنه ما هو قادر يصرف علي، وهالأمر هذا ما حصل إلا من بعد زواجه وأصبح عنده أولاد صغار والتزامات، وهذا اللي أثر على مستقبلي. الأمر الآخر أني اكتشفت بأن والدي سجل البيت اللي ساكنين فيه باسم زوجته، وأنا يعني في المستقبل ما لي شيء، وقررت خلاص أني أنهي على حياة زوجة أبوي وعلى أشقائي الصغار اللي كانوا أساساً السبب في دمار مستقبلي ويعني وجعل والدي يعني يكرهني. فذاك اليوم لما أردت تنفيذ الجريمة كانت شقيقتي موجودة، ولأني أنا أحبها وما أبي أضرها وخفت أنها تمنعني من ارتكاب الجريمة قمت بتقييدها، وأخذت قطعة حديدية وتوجهت للدور الأول لأني كنت عارف أن زوجة أبوي وكذلك أشقائي الصغار يعني على وقت العشاء، وقمت بضربهم على رؤوسهم وإنهاء حياتهم. وبعد ما أنجزت ارتكاب هالجريمة هذه سرقت بعض الأموال اللي موجودة عند زوجة والدي وهربت فيهم إلى سوريا. طبعا الأب لما رجع واكتشف بحصول الجريمة ان عياله الثلاثه هذول الصغار ماتوا وزوجته اللي كذلك حامل ماتت ومات اللي في بطنها، وان اللي قتلهم هو ابنه اللي صرف عليه دم قلبه واللي كان حاط امله عليه ان هذا اللي بكره يساعدني، هذا اللي بكره افتخر فيه واستنى، والله خيبه امل كبيره جدا الله يكفينا الشر. لذلك والله واحد ما ودك تعشم والله العظيم، يعني شيء يقطع القلب. الله يعين، الله يحفظ عيالكم، والله يجعلهم بارين فيكم، والله يبعد عنهم طريق الفساد، والله يبعد عنهم المشاكل. وفيصل طبعا تم محاكمته وإيداعه في السجن، وكذلك حتى صالح يقال انه يعني تعرض لحالة نفسية من الاكتئاب وتم يعني علاجه نفسيا بعد الحادثة هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.